تا وعلى الخشب ما فيش الا غلبة تا خط العتبة تا تا خط العتبة لا يا شيخة زعلتيني ما تزعليش على غالي يا عيني يا زقزوق كله فاني ومبروك عاملة ايه هتموت نفسها عليه ده الشهبندر تعال يا جعفر انت بعتي تندهيلي يا سعدة من السوق تعال شوف الخبر اللي جايباهم ومعتوق ايه زقزوق مال تعيش انت امتى النهاردة لا إله إلا الله وده كان عيان ولا إيه؟ يوم واحد اللي عييه وربنا أكرمه ما طولهاش عليه يا عين يا زقزوق ومبروك عاملة إيه؟ مسوية الهوي العليه مسكينة حتى الولد اللي حلتها لا شغلة يعرف يشتغلها ولا حاجة يقدر يعملها خد يا خالة أم معتوق الجنيه ده اديهولها هات وقولي لها تشد حيلها وخليها بعد ما تفوق كده تبقى تفوت عليا من عينيا هكذا حال الدنيا حياتك الباقية خليتكم بعافية من يوم ابوك ما مات محدش قال لنا انتوا فين هما بيت الشهبندر مش عارفين ما سألوش عننا الاخرين انت معتمد على مين ياما الاعتماد على ربنا ربنا ما قالش كده يا مبروكة مبروكة اتفضلي يا خالة ام معتوق ازيك دلوقتي نحمده قلبي عندك يا بنتي قلبك فيه السلامة يا خالتي لا قوليلي اقولك ايه انت عملت ايه في مرات الشيخ جعفر الشهبندر دي لوية منك بوزها ليه بتقول انك بتبص لجوزها الست سعدة تقول الكلام ده آه. مش كفاية اللي جرالي يسيبوني في حالي ده انا لا بايدي ولا بلساني وهو حد يصدقها انا من ساعتها عرفت غرضها ايه غرضها غرضها تقطع رجلك عن بيتها ليه الناس بتعمل كده ليه امال انت فاهمة الدنيا ايه هو انا طلبت حاجة منها ربنا يغنيني عنها اوعي تروحي لها مادام مش عايزاني كله فاني ها عايزه حاجه دلوقتي كتر خيرك يا خالتي طيب خليتك بعافيه دلوقتي طيب لما هي محتاجه ما بتجيش تشتغل عندنا ليه؟ خلي الطريق مستور أخلي الطريق مستور؟ هي مبروكة أمال يا ابني اللي زي دي هتعمل ايه؟ لا حول الله شوف احنا كنا بنقول عليها ايه وهي ايه؟ ده انا واخداني الدهشة ما هي الدنيا وحشة أتريها ما بتمرش علينا ربنا يستر وليانا ربنا يتوب علينا وعلى كل عاصي خد يا ام معتوق الجنيه ده اديهولها اهو لله بس تبعد عننا بقى وتلقط عيشها وهي تستجر ولا عاد تقدر شايف يا جعفر خليتك بعافيه يا سيدي الشهبندر انت جيت يا امه جيت الشوم واللوم ما تقوم أقوم فين؟ هو أنا هقعد أتلطم في بيوت الناس أغسل الغسيل وادعك النحاس وانت قاعد لي هنا ما تقوم تشوف لك شغلة ولا مشغالة ما تتكلم يا والا ده انت وقعتك مقدلة حاجة بالبلة اهدى دي الناس بتجري والدنيا زحمة واحنا مالنا ومال الناس يا عم ايه ده يا عم اوعى سيبيني احسن تعطليني الناس بتجري كده ليه رايحين يلحقوا الشهبندر ليه الشهبندر قفل المتجر وجاب مركب كبير وقايم يتجر والناس ملمومين عليه كلهم بيدوله فلوسهم يتاجر لهم وهم وحظهم ما تخليه يتاجر لنا يا عم في ايه يا حسره احنا معانا غير الجديدين اللي بنجيب بيهم الرغيفين طيب ما توديهم له تاجر لنا فيهم الجديدين روح اديهم له اهو عندك روح له طب قومين يا ام تعالي معايا سنديني تعال